في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الدرس إن شاء الله نكمل ما بدأنا في قضية صفة الصلاة والفروقات بين الكتب الثلاثة التي حددت، الروض المربع والشرح الممتع وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني على الجميع رحمة الله. كنا توقفنا عند سؤال، تذكرون السؤال؟ وش السؤال؟ نعم، متى يقول الفقهاء؟ متى يقول الفقهاء عن فعل أو قول أنه ركن أو واجب أو سنة؟ ما الضابط عند الفقهاء؟ ما شئتم عبروا. أولا عند الحنابلة، متى يقول الحنابلة أن هذا الفعل ركن؟ أو ما المستند الذي يستند عليه الحنابلة للتفريق بين الأفعال من حيث الركنية أو الوجوب أو الاستحباب؟ لماذا يقول أن هذا الفعل واجب، مرة يقول أن هذا الفعل مستحب أو يقول أنه ركن؟ قد يكون الاستحباب أسهل في التفريق، لكن أن نقول أن هذا ركن وهذا واجب هنا في إشكال كبير، ولا ما تلحظونه؟ طيب، الحنابلة تناقشنا في الدرس الماضي عن احتمالات بعيدة عن مذهب الحنابلة أو غيره. الأول حديث المسيء صلاته، صح؟ حديث المسيء صلاته. اثنين، المواظبة، المداومة. طيب، ثلاثة، هذا في التفريق. نعم، ما جبر بسجود السهو، هذه كلها ضوابط. نعم، قاعدة البيان، البيان له حكم المبين، فيستدلون بكثير من الأفعال على أنها واجبة لأنها بيان لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أو أنها بيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة، وهذه صيغة أمر و بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والبيان له حكم المبين. طبعا هنا في إشكال، بعضها توصلني إلى مرحلة أن هذا الفعل لابد من الإتيان به، لكن هل هو واجب أو ركن يأتي تفاصيل أخرى. طيب، من ناحية الأصل، أي هذه عندكم قواعد أخرى تكراره؟ أعطني مثال. لا، قالوا يجب الصلاة، نحن كيف بنى الفقهاء قواعدهم؟ طيب، ممكن ما أتى بصيغة الأمر، هذه القواعد هل تسلمون بها قبل؟ نحن نتكلم على كونها ركن أو واجب، يعني هذه لكلها. حديث المسيء صلاته في إشكال؟ هذا لا إشكال في أنه دليل على إيجاب هذه الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. والمقصود بالنفي نفي إيش؟ نفي الصحة، ليس نفي الوجود لأن هذا الرجل صلى، وليس نفي الكمال لأنه قال ارجع، فلم يبقى لنا خيار إلا نفي الصحة. طب المداومة، نعم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، المداومة في الصلاة هل تدل على، وذكروها أيضا في الوضوء تذكرون، استدل الحنابلة في قضية المضمضة والاستنشاق، قال كل من وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصفه متمضمضا مستنشقا غير منضبطة، وما وجه عدم الانضباط؟ مثل نعم الاستفتاح، ومع ذلك يقول بالاستحباب. طيب أما يكون عندي خيار أن نقول أنه ما من قاعدة إلا ولها استثناءات أو ضوابط أو شروط، صح ولا لا؟ من شروط المداومة ألا يأتي دليل يدل على أن ذلك، يعني أن تلك المداومة للاستحباب لا للوجوب، ويبقى أن الفعل المداوم عليه مطلقا يدل على الوجوب. نعم كلما كثر الاستثناء ضعفت، لكن يقول شو الاستثناءات عندك غير الاستفتاح؟ جلسة الاستراحة يقول ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ذكرت إلا بحديث مالك. قد يقولون إن أن حديث المسيء مقيد لم تذكر فيه، ممكن، لكن يظل إشكال أنه هذه القاعدة ستبطل في الصلاة ويبقى حديث المسيء هو الأصل. والإشكال الآخر أيضا، لماذا لم تقولوا بالمداومة خارج الصلاة؟ أما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على أفعال في العبادة ومع ذلك لم يقولوا بوجوبها؟ في صلاة العيد كان يداوم على أشياء ولم يقولوا بوجوبها، وفي صلاة الجمعة أيضا، وفي حتى العادات التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كنومه على عن يمينه ونحو ذلك، ومع ذلك لم يقولوا بوجوبها. ولهذا بعض الظاهرية أضبط في أصوله عندما يقول بالوجوب في بعض القضايا، حتى في الاستلقاء على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وإن كان أصلا القول ضعيف، لكن أنا أتكلم عن انضباط من عدمه. في الحقيقة قضية المداومة، إذا لنكون منصفين، قضية المداومة الحقيقة أن فيها ما فيها إشكال في الاستدلال بها عند الطهارة، وأيضا الإشكال في الاستدلال بها أيضا عند الصلاة. القاعدة الرابعة الثالثة ذكرتها، ما جبر بسجود السهو فهو واجب، طبعا تكملة القاعدة، وما حكم ببطلان الصلاة بتركه فهو ركن. ما رأيكم بهذه القاعدة؟ شو رأيكم؟ نعم نعم في دور. طب يظل أنه أصلا كثير من قضايا سجود السهو فيها قياس، سنأتي إن شاء الله لعل اليوم في أكثر من مسألة مهمة في الصلاة، لعل نأخذها تباعا أسبوع على أسبوع، لعل اليوم يكون للقياس في العبادات، وما بعد يكون في الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أقوال أو أقوال الصحابة أخذناها في الحج. طيب فيها قياس في سجود السهو، فيها على أفعال كثيرة أيضا، لا يعني ليس كل الأفعال ورد فيها القول بالبطلان نحو ذلك، لكن هذه القاعدة تصلح أن تكون قاعدة جزئية ولا لا، أو ضابطا جزئيا؟ يعني مثلا لو قلنا حديث المسيء صلاته، أو مثلا ما أتى بصيغة الأمر فهو للوجوب، ونقصد بالوجوب هنا المطلق الوجوب، يدخل فيه الركن الواجب. ويبقى أن القواعد الجزئية التي تفرق بين الركن والواجب ممكن نستخدم هذه القاعدة فيها. هل هذه القاعدة صحيحة؟ إذا جعلناها الآن قاعدة جزئية، هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هل هي مضطردة في المذهب؟ إذا ترك سنة فعلية أو قولية؟ ها؟ سنة فعلية. نعم، هذا القول مضطرد عند من يقول أنه لا يسجد لترك مستحب، هذا قول مضطرد. لكن من يقول بأنه يسجد لترك مستحب فعلي فهذا القول غير مضطرد معه. ولهذا قد يعترض بهذه عندما نأتي إلى سجود السهو ونقول هنا يعني لم تضطرد القاعدة عندكم، صار فيها خلل. طب القاعدة الرابعة هذه ناقشناها الدرس الماضي تذكرون، وقلت الحقيقة أن القاعدة هذه فيها نظر، قاعدة فيها نظر. والصحيح يعني صحيح جملة كبيرة من الأصوليين وجمع يعني يكاد أن يكون هو القول المشهور عند الأصوليين أن البيان له حكم مبين مطلقا بتفاصيله، والحقيقة أن هذا القول يعني عند التطبيق فيه نظر. والذي يظهر لي والمسألة تحتاج مزيد من التحرير أن البيان له حكم مبين من حيث الأصل، لكن التفاصيل والتفريع لا. وطبعا هنا لاحظت أنه يخلط بين مسألتين، بين حكم البيان على النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكم البيان لنا. لا شك أن البيان على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لكن قد يبينه بالقول وقد يبينه بالفعل. بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فمن بلغت رسالته. وأما حكم البيان بالنسبة لنا يعني آثره هل هو واجب وكذا، هذه أقول طرد هذا القول مطلقا الحقيقة فيه نظر. ولعل الأقوى في ذلك أن يقال أن من حيث الأصل هو واجب، ولهذا بعض الأفعال ممكن أن نقول أن لها حكم المبين عندما يكون هذا الفعل يحتاج إلى يعني لا يمكن فهمه أو تقييده إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذه الصفة واحدة فقط، جزئية واحدة. فهنا ممكن أن نأخذ بقول الفقهاء ونقول البيان له حكم مبين. مثال: أفقطعوا أيديهما، نقول إن هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بقطع اليد من الكف هذا بيان للأمر فيكون واجبا، فلا يجوز أن نزيد ولا يجوز أن ننقص عن ذلك. ولا يأتي شخص مثلا يقول أن نأخذ بالإطلاق باليد فنقطعها من المرفق أو نقطعها من العضد ونحو ذلك. فباختصار الذي يظهر لي أن نعم من حيث الأصل، أصل الفعل، أصل الصلاة واجبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لك، لكن تفاصيل كاملة الحقيقة فيها نظر. ولهذا عند التطبيق تأتي الإشكالات، تأتي في الحج أفعال كثيرة لم يقولوا بوجوبها، بل إن بعضها أصلا قالوا يعني اختلفوا هل هي مشروعة أو غير مشروعة. ولعل إن شاء الله يأتي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدرس القادم، لأن نحتاج القياس اليوم كثيرا فنبدأ به، والقياس في العبادات أجل أجل أجل كثيرا، فلعل أن يكون هو المستفتح به هذه الدروس بعد الحج. لكن نأخذ بعض الجزئية من الجزئيات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وقع فيها الخلاف. تعرفون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون فعلها بحكم الجبلة أو العادة أو كذا، وبعضها فعلها ليست جبلة ولا عادة وإنما متعلقة بعبادة. بعض هذه العبادة لا يظهر فيها قصد التقرب، وما لم يظهر فيه قصد التقرب قد يأتي دليل يدل على أنه مشروع، وقد يأتي دليل يدل على أنه غير مشروع، وقد لا يأتي دليل يدل على المشروعية أو عدمها، فهنا وقع الخلاف. مثال في الحج التحصيب اللي هو المبيت، المبيت بالمحصب بعد الحج. ابن عمر كان يبيت ويرى أنه من النسك مشروع، وابن عباس وعائشة وكذا يقول إنما هو منزل أنزله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقط للراحة لأنه الأنسب للخروج وغيره. ومنها مسألة مثال يندر يعني يذكر في مثل هذه الحالة، ما يسمى بالتعريف عند بعض الفقهاء، وليس المقصود بالتعريف اللي هو اجتماع أهل الأمصار يوم عرفة خارج مكة، وإنما المقصود بالتعريف تعريف البدن أو يعني من ساق الهدي معه، هل يذهب به إلى عرفة معه أو لا؟ بعضهم قال يذهب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ببدنه، وبعضهم قال إنما ذهب بالبدن لأنها معه، يعني الناس يذهبون برواحلهم يرجعون، فلا يظهر فيه قصد التقرب. وأيضا في الصلاة، هل في أشياء ممكن أن نقول إنه لا يظهر فيها قصد التقرب؟ يعني نريد أن ليس فقط نتكلم عن ركنيتها أو وجوبها أو سنيتها، نريد أقل، أنها أصلا غير مشروعة، يعني فعل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أنه غير مشروع. يعني نعم، من قال في جلسة الاستراحة مثلا أنه فعلها لا يظهر في قصة التقرب، وإنما فعلها للحاجة ونحو ذلك، فيدخل في هذه القضية قضية أنها هي هل هي مشروعة للمصلي أو غير مشروعة. لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فعلها، أو يعني خاصة المتأخرين، يعني والحديث موجود عندهم لا إشكال عندهم فيه، لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب أم لا؟ هذه بعض بقي عندنا واضحة القاعدة الرابعة، البيان له حكم مبين والإشكال فيها. طيب آخر ما أتى بصيغة الأمر، طب مسلم ما أتى بصيغة الأمر فهو واجب ما لم يدل دليل على صرفه. طيب هل نطرد ذلك في الصلاة، أو نقول إن حديث المسيء صلاته صارف للوجوب؟ أما تلاحظون كثيرا في النقاشات الفقهية ويقولون لم يرد في حديث المسيء صلاته، ما رأيكم؟ فهذه الحقيقة مسألة مهمة جدا في التفريق بين الواجب والسنة. الآن مثل التسبيحات في الصلاة وغيرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته، هل نقول إنها للاستحباب؟ حتى وإن ثبتت صيغة الأمر يجعلوها في السجود مثلا، كيف؟ لما؟ كيف فعلت ذلك؟ يعني عفوا شيخ سليمان، أن تقول إنها لا يمكن أن يكون حديث المسيء صلاته يعني صارفا للوجوب، أن تنفي هذه، وكل ما أتى بصيغة الأمر فهو واجب إذا تجرد من القرائن، لكن ما يلزم أن يكون ركنا. جميل، طيب ما دليلك؟ هم يقولون نعم نقول بذلك، لكن نقول إنه ما لم تأتي قرينة متفقون على ذلكهم، صح؟ لا يختلفون. طب أليست القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته؟ لما؟ ما حد يسمعه، وأنت تقول بعدم مشروعية رفع الصوت بالتسبيح. إذا قلت بذلك لا تقول أن حديث المسيء صلاته أصل في ذكر الأركان. لا لا لا لا، شوف، إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكر عليه حالة معينة، فلا تقول بأن حديث المسيء صلاته أصل في الأركان. لما؟ يعني لن تستدل ب... طب كيف تفرق بين أمر وأمر؟ ترى تتعبك القضية ذي، أعرف أن بعضهم يقول بها، لكن كيف تفرق بين أمر وأمر؟ تقول إن هذا واجب وهذا ركن. كيف؟ طيب التشهد الآن هل تقول إنه ركن؟ الثاني التشهد الأخير ها؟ تقول إنه ركن الواجب؟ ما دليلك على الركنية؟ طيب لماذا لم نقل إن التسبيح ركن؟ رجعت تفرق. طيب لماذا فعلا لماذا نقول بالتسبيح يا شيخ سليمان؟ لماذا نقول إن التسبيح واجب ولا نقول إنه ركن؟ هل ورد عندي دليل يدل على أن من ترك تسبيحة سجد؟ حديث مرفوع في ذلك. طب ما الدليل على التفريق؟ طب التشهد الأول الفاتحة تكبيرة الإحرام تسليم. قاعدتك يا شيخ كثرة الاستثناءات تضعف القاعدة. سم طيب يعني هذا طيب جيد جيد يعني هذا ايش رايكم بالضابط هذا الفعل الذي لم يرتب عليه بطلان الصلاة فهو واجب والذي رتب عليه بطلان الصلاة فهو جميل. طيب نرجع للتشهد. التشهد الأول حديث عبد الله بن مالك حين حاسب المسألة ومريحنا، لكن التشهد الثاني التسليم ما الدليل أنه ركن؟ اطرد واعكس لا تنسى رايح جاي. والفاتحة الفاتحة خاصة الفاتحة ما ذكرت في حديث المسيء في روايات الصحيح. طيب يضعفونه وفي الغالب ترى في الغالب الحديث المشهورة يعني الألفاظ التي يتنكبها أصحاب الصحيحين مع أنها مشهورة الحديث وهذه الألفاظ أصل في مسألة من المسائل ستجد أنك بعد البحث أن تجد أن الزيادة هذه في مقال أو اللفظ في مقال وجرب تجد كثير منها في مقال تجد أن الحديث يكرر صاحب الصحيح في صحيحه أكثر من موضع والزيادة هذه مهمة لدلالة على مسألة معينة ثم يتركها صاحب الصحيح ستجد أنه الغالب أن هذه الزيادة فيها مقال. جرب بالزيادة اللي ذكرتها شوف جرب هذه شوف فيها مقال ولا لا جرب. طيب طيب ناخذها واحدة واحدة نرجع من جديد. الحقيقة أن حديث المسيء صلاته في قضية الأركان يعني يكاد يكون عليه الشمس. أنا لا أصرح من ذلك إنك لم تصلي فلما علمها الأركان. فقول من قال إن ما ذكر في حديث المسيء صلاته ركن وهو العمدة هذا قول قوي متوجه. يبقى الإشكال في الزيادات اللي نقول بوجوبها. هل نقول مثل ما ذكر الشيخ أنه قال أنه لا يلزم أن يعلم المسيء إلا ما أخطأ فيه، فتكون تلك الزيادات واجبات لكنها ليست أركانا ما دامت بصيغة الأمر، ما لم يدل يصرف صارف آخر، أو قد تكون عندي أكثر من قرينة، قرينة المسيء صلاة أو قرينة أخرى. مثل قد يقول قائل التسبيح، يعني ممكن التسبيح أن نجعله قرينة قوي وجوبة وقرينة قوي استحبابة، مثل الآن نقول مثل التسبيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في سجوده، اللهم صل وسلم، فكان يسبح في سجوده وركوعه، صح ولا؟ فنأخذ في قضية المداومة، وتكون المداومة قرينة لإيش؟ لحديث اجعلوها في سجودكم إن ثبت اللفظ. جيد، شوفوا الآن كيف أعملنا قرينة في تقوية الوجوب. القرينة في التضعيف، عفوا مو ليس تضعيف العمل لكن تضعيف الوجوب والقول بالاستحباب، نقول إن لم يعلمها المسيء صلاته، الحديث يعني فيه ما فيه لا يثبت به أصل مثل هذا الأصل، وهو شيء مما يعم به البلوى ويحتاج الناس إليه، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا بحيث أن يكون منتشرا بين الصحابة. هذه مثلا قرينة للقول بالاستحباب لا الوجوب. فأحيانا بعض المسائل ستلحظون أن حسم الخلاف فيها صعب، وأن المسألة راجعة إلى قرائن، قرينة تقوي وقرينة تضعف. ومن الأشياء التي يعني ينبغي للفقيه أن يعتني بها جمع تلك القرائن. وبالمناسبة تلك القرائن لا تغني عنها كتب الأصول، الممارسة الفقهية وإيجاد بعض الضوابط والقرائن الموجودة في كتب الفقه هي التي تساعدك على ضبط أصولك. وهذا ما دعا، ذكرت لكم يمكن في دقائق سابق، ما دعا القرافي أن يؤلف كتابه الفروق، وذكر أن أيضا في كتابه الفروق أن كثيرا من الأصول لم تدون بعد، لأن تعرفون الذخيرة ابتدأها بماذا؟ بتنقيح الفصول اللي هو اختصار المحصول، التنقيح اختصار المحصول، استفتح به الذخيرة طبعا، ثم فيما بعد يعني أفرده وشرحه في شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول. فتنقيح الفصول موجود في الذخيرة، مقدمة الذخيرة يكون أصلا. بعدما انتهى من الذخيرة وجد أن هناك فروع كثيرة وأصول وضوابط تحتاج جمع وإفراد، فجمعها وجعلها في الفروق، والفروق مختلط يعني بين الفروق الفقهية والأصولية، وأكثره أصولي، لكن الفروق حتى يذكر هو أصلا يذكر أصل وأصل ثم يفرق بينها، فهو كتاب يعني لا يبعد عن الأصول كثيرا. فعندما ألف كما ذكرت لكم الذخيرة وجد أشياء كثيرة غير مكتوبة فألف الفروق، وحتى ذكر في الفروق أن ما زال كثير من الأصول لم تدون بعد. ومن يعني من الأشياء التي ذكرها الشيخ سليمان في درس سابق قضية لما ذكره الحنابلة من الحديث إذا كان ضعيفا فإنهم يقولون بالاستحباب إذا كان أمرا، وبالكراهة إذا كان نهيا، مع أن هذه القرينة في الصرف أو بالقول به لا تجدها. خلونا نكون دقيقين حتى يعني النفي المطلق صعب، أنا دوما أتحاشى النفي المطلق، أخاف من النفي المطلق، لكن نقول ليست واضحة في كتب الأصول، هذا إن وجدتها في كتب الأصول. نعم شيخ سليمان، حديث المسلمين دكتور، يمكن أن نقول أنه عمدة في الإثبات لا عمدة في الإثبات لا، طب ما دليلك؟ أما في الإثبات واضح، أما في النفي فهناك استفدت أوامر الشريعة تنزل التدرج. ممتاز، فما الدليل أن الأمر بعد المسيء؟ نرجع للتاريخ الحديث. ما دليلك؟ عندك إشكال؟ قد تقول مثلا حديث عبد الله بن مالك، حديث مالك بن حويرث لأنه متأخر قد يكون يعني عمدة، لكن يظل عندك إشكال. هل حديث المسيء متقدم، هل نعرف تاريخ حديث المسيء؟ لن تجد حديث تجزم أنها متأخرة إلا قليلة، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ونحوه. يمكن إذا استطاع أحد أن يستخرج يعني تاريخ حديث المسيء، من راوي حديث المسيء؟ هل أبو هريرة ذكر أنه حاضر؟ تذكرون اللفظ؟ جاء رجل صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. يمكن لعل لو تتبعنا ألفاظ الحديث نجد هل كان أبو هريرة حاضرا أم لا. إذا كان حاضرا جزمنا أنها في السابع فما بعد، لكن أيضا هذا يحتاج لإثبات، لأن أبا هريرة كثيرا ما يرسل، كثيرا ما يرسل عن الصحابة. جيد، يظل الإشكال قائما، وبالمناسبة ليس دوما نستطيع أن نجد الجواب الإشكال الآن، وكثيرا ما العلماء يستشكلون إشكالا ولا يجيبون عليه إلا بعد 10 سنوات أو 15 سنة، وكما يعني ذكر بعض المالكية الاستشكال علم، يعني الإشكالات هذه تفتح لك الأبواب. ولهذا هذا تأكيد لما ذكر بعض أهل العلم من أن العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث لم يعلم شيئا، علم أنه لم يعلم شيئا. فبعد ما الفقيه ولا العالم يتدرج في العلم ويترقى، يكون في السابق يجزم في مسائل، ثم بعد ذلك يخفف العمارة. هذا ما يستغرب مثل الإمام أحمد يقول أجب عنه أكرهه، يعني استخدم عبارات فيها نوع من الحياد. ولهذا يعني من أكثر من سمعته يقول لا أدري الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وأنا كنت في ذلك الوقت لو سألني سأل جاوبت بدون ما أحك رأسي مباشرة، لكن أستغرب أنه في مسائل عديدة يقول لا أدري في الدرس. وحتى يعني فيما بعد أقيد بعضها حتى يعني الواحد يعرف قدر نفسه قبل ما يعني يجزم في بعض المسائل يتأملها، أكيد فيها إشكال. وفعلا بعضها راجعتها وجدت فيه إشكاليات. انتهينا من هذا؟ طيب ما رأيكم نأخذ لنا 5 دقائق ترجعون لأركان المذهب وواجباته، أو خلونا في الأركان فقط، في الأركان وتحكموا. أول شيء أريد كل واحد يكتب قاعدته اللي تبناها في الحكم على الأشياء، ثم بعد ذلك نرجع للمذهب ونرى نطبق على الأركان ما الذي ترتضونه ركنا وما الذي تقول لا يصلح أن يكون ركنا. طيب المجموعة، نأخذ المجموعة هذه الأولى. أولا ما قاعدتكم؟ هذا ركن او واجب؟ نقول ان الاصل في الاوامر الوجوب ما يمسك غيره كل الواحد، فدل الدليل على ان ترك هذا الامر لا تبطل به الصلاه نجعله واجبا، دل على ان تركه واجب في بطال الصلاه قلنا بركنيته. هربت من الحنفيه في الفاتحه. جيد، بس سؤالي كفر باقي شيء؟ هذا صار يا شيخ ظاهر. أيضا أنه كان أجزاء ماهية يعني ذات الصلاة، كل شيء ترى جزء من ماهية، يعني هذا يحتاج بعض الأجزاء. طيب لماذا هل في إشكال مثلا نقول الواجب ما كان فيه أحد الأمور التالية؟ الواجب ما كان فيه أحد الأمور التالية، ثم تذكر 1، 2، 3 يعني بدل ما يكون الضابط طويل نقول أن الواجب ما كان في أحد الأمور التالية، ما حكم على الصلاة ببطلانها بتركه، وما كان جزءا من الماهية. بس طيب يا جماعة وش رأيكم بضابط الإخوة؟ هل هو ضابط بناء على دليل ولا بناء على ترجيح سابق؟ لا ضابط كنت ودي بتجربة من عند السداد يجربها. لا يبغى لها شوية يبغى لها نبغى واحد يعتبر نفسه حنفي ويقرأ في كتب الحنفية فقط في صفة الصلاة بتشبع كما يقرأ الآن في القول الراجح عنده. من يريد أن يجرب؟ تجرب؟ طيب اكتب لي التاريخ متى البداية، كرر القراءة، لا تقرأ في يعني كما قرأت عند الحنابلة. ايه ابدأ في المختصرات، ابدأ بالكتاب اللباب مع الكتاب، بعدين خذ كتاب مطول البدائع ولا غيره، او ابدأ بالهداية واحد شروح، ابدأ بالهداية ثم احد شروحه، يعني مثل الهداية ثم معها شرح البناية للعيني. كيف الأحناف؟ قال عندما مات أبو حنيفة قال ذهبت لذة الفقه. لهم في الغالب أنهم اللي يختلفون كثيرا عن الجمهور، ولاحظت الجمهور دوما يذكرون أقوالهم ك يعني بنوع من أي نعم بنوع من الاستخفاف أو كأنها أقوال أتت من فراغ، بينما لو يتشبع بها قد يكون حنفيا. أما الشافعية ف يعني تعرفون الكير هالراسي قال أصلا وغيره قال أصلا مذهب الحنابلة ليس مذهبا مستقلا وإنما هو اختيارات من مذهب الشافعية، عشان كذا تعرفون الحنابلة بدأوا يؤلفون في المفردات، أكثر المذاهب تأليفا في المفردات هم الحنابلة حتى يثبت أن المذهب مستقل وليس مذهبا فقط اختيارات من مذهب الشافعي، فهم قريبين. يبقى المالكية، أنا أريد آخر في المالكية، من يريد أن يجرب على المالكية؟ قد يصلي مسدلا. أه؟ جرب الشيخ سليمان. أنتوا يا شيخ ترى عندهم لطائف. طيب تجربون، خلي اثنين من المجموعة جرب الشيخ. طيب جرب، طيب واحد ثاني يجرب برضو مالكية. ما في أحد بيجرب الزنباب أو الشافعية؟ خلاص عندي مالكية واحد. الآن عرفنا أصولكم. طيب ما الذي انتقض من من الأركان؟ عشان اختصارا، على أصولكم انتقضت الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا انتقضت؟ نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القول بركنيتها صعب، القول بركنيتها صعب خاصة على أصولكم التي قررتموها. طيب غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسليمتان واجبتان، ماذا وجدتم لها؟ أجل كل الأفعال والأقوال التسليم أنت بدعت فيها أسمعك. التسليم الأمر الأول أن يداخل ما هي بدليل ختامه على التسليم وانقضاء التسليم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لفظ تحليل مع التسليم، لأنه بدون التسليم بدون ما تسلم فأنت لم تتحلل. ما دليل الحصر؟ يا جماعة تقول لي الحنفية، مما ظلم به الحنفية هذه المسألة؟ قالوا بأن التسليم غير واجب. تعرفون عندما أتى أحد القواد الغزنوي محمود، عندما أتى وأراد أن يتبنى مذهب الشافعية أو الحنفية فاستشار العلماء، فقال له أحدهم أصلي لك، أحد الشافعية قال أصلي لك، أعطيكم القصة باختصار لعل نقدها في موضع آخر، أصلي لك صلاة الحنفية والشافعية ثم أحكم. فصلى صلاة الحنفية ومما صلى فيها أنه أنهى الصلاة يعني بناقض من نواقض الوضوء. فيعني كانت صفة الصلاة على مذهب أبي حنيفة مستهجنة عند الغزنوي، فقال إن حتى هم بقتله، قال إنك يعني قال إن لم يكن موجود هذا في كتبهم يعني وإلا فشأنك. فرجعوا الكتب وجدوا هذه الأشياء فيذكرونها من فطنة، وتذكر في كتب الطبقات، لأنه تحول مذهب الشافعي أن من مناقبه. والحقيقة أن بدون ذكر ذلك الإمام، الحقيقة أن تلك الصلاة وطريقة إقناع محمود الغزنوي بمذهب الشافعية الحقيقة أنها من مثالب هذا الإمام، لأنه لم يكن هناك إنصاف. لأن الحنفية يقولون أن المقصود الخروج من الصلاة، فإن خرج بتسليم فعل السنة وأصاب، وإن فعل وإن خرج بشيء آخر خرج من الصلاة وأثم. ما شفت تغير لا لا لا، يقولون أنه خلاص انتهت صلاته، لكنه بالطريقة هذه خالف السنة وفعل. هنا كما أنك تقول بعض الأشياء تقارن الصلاة، لكن يعني بعض يعني تذكرون مسألة النهي هل يقتضي الفساد وغيره، طبعا ليست هي نفسها لكن هذه شبيهة. فيقولون أخطأ لكنه خرج من الصلاة وقد تمت أفعاله. فعندما يحكى لك مذهب الحنفية بهذه الطريقة، هل مثل ما يحكى لك بالطريقة الأولى؟ يختلف كثير. فما دليلك عندما يقول تحليلها التسليم؟ يقول من تحليلها التسليم، هذا نوع من أنواع التحليل. قد يقول قائل ان لفظ تحليل يشعر لك انك اهم شيء انك تخرج من الصلاه. هل احد يستطيع ان يستدل لصاحبكم؟ طب هل هذا يدل خاصه انك لا تستطيع ان تستدعي على ابي حنيفه بذلك؟ لماذا؟ هل تستطيع أن تستدل على أبي حنيفة بهذا الدليل؟ ممكن يقال. هل يقول بمفهوم المخالفة؟ لا بتقديم وتأخير. قد يدل على الحصر. نعم، أسلوب المبتدأ والخبر بهذه الطريقة يدل على الحصر. أكمل بهذه يضبط لك السلة. عندما تحاول أن تستدل عليه بمفهوم المخالفة هنا يقول لك أصلا لا أقول به. واضح؟ فأنت استدل أن تقول هذه الصيغة من صيغ الحصر، فدل الدليل على أن الصلاة لا تنتهي ولا يمكن أن تأتي بتحليلها إلا بالتسليم، فهنا يستقيم لك الاستدلال. طبعا أنت ذكرت واحد، باقي الثاني. الأمر الأول هو مسألة انقضاء وختام وغائر عن داخل المهية. جميل. طيب أهم شيخ قاعدتكم سم لو كان فيما وردت في حديث المسيء أو وردت بخبر ينفي صحة الصلاة، المسيء أو خبر ينفي صحة الصلاة مثل لا صلاة لمن لم يقرأ. أنتم عندكم مشكلة في الفاتحة تبغون تضبطونها لكم. طيب والواجبات هي ما وردت بأمر ولم يرد صلاة. جميل. والمستحبات ما سوى ذلك. طيب ما الذي انتقض عندكم يعني تخالفون المذهب بناء على ذلك؟ تسليم. التسليم ترى ايش يا شيخ؟ طب كيف يجبر بسجود السهو؟ عبد الرحمن اذا جينا سجود السهو لا تخلي قاعدتك، انتبه، قد تضطر تقول ان سجود السهو في مواضع مستحب ليس واجبا. طيب غير التسليم، التسليم ردوا عليكم قالوا لنا جزء من الماهية ولا يتم. ها خاصة انه يعني اللي ذكرته يا شيخ سيمان قبل في حديث المسيء هو سلم ثم جاء سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه، فلا يحتاج إلى تعليمها، فلن ينقضه حديث المسيء صلاته. طيب خلونا في الضابط الذي ذكرته. طب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دليلكم على دخولها؟ واجبات ليست من الأركان. طيب وأيضا تسليم ذكروا لكم إشكالهم ما عجبتم عليه اللي تو قالوا أن التحليل والتسليم هذه صيغة حصر، وإن لم يسلم سيظل في الصلاة، وقال هذا أيضا يشعر أنها جزء من الماهية. هم قاعدتهم أن جزء الماهية من الأركان. طب يظل مصليا، فإن لم يسلم يظل مصليا، فإذا فعل ناقض انتقضت صلاته، فلا خيار له إلا التسليم. نجعلها ركن. إصلاح القاعدة على أن الألفاظ حديث المسيء صلاة الثابتة تحتاج جمع ودراسة حتى نتأكد من كل الألفاظ اللي صحت والألفاظ التي فيها خلاف، وأيضا ما لم يذكر لكنه قد يفهم لأنه قد يكون مذكور في الصلاة الأولى قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل. يبقى عندي إشكال في قضية القول بركنية الفاتحة بناء على أنه حكم بقلتم بطلان الصلاة ونفيها. طيب لماذا لم تقولوا أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنها تدل على الكمال للأصل؟ أما ورد أن صلاة المسبل لا تقبل؟ تضاعف الحديث أي خرجت منها بسرعة. طيب طيب ما تقول بمن صلى حاقنا؟ طيب ما دليلك على التفصيل؟ اترك هذه. ما دليلك على من صلى بحضرة طعام؟ ما دليلك على التقييد؟ معنى ذلك أنك في النهاية صرفت الحديث، أنت بدأت بصرف الحديث عن ظاهره، وبالطريقة بالمناسبة الطريقة هذه يعني ترى معنى ذلك أنك صرفت في النهاية حتى لو قلت بالخشوع والقيود هذه. لماذا؟ لأنك أصلا من لم يخشع ولم يعقل شيء من صلاته سواء ورد الحديث أو لم يرد قد نقول ببطلانها بأدلة أخرى، فأنت كأنك صرفت أن أقول لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، وقضية أن الصلاة تبطل إذا كان لا يعقل شيء من الصلاة تأخذها من أدلة أخرى، فأنت صرفت. طب لماذا لم تجعل لا صلاة بحضرة طعام لنفي الصحة؟ كن ظاهريا كما قال بعض الظاهرية بأن صلاة باطلة، وقلت في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأنها نفي للصحة. حديث من لم يقرأ بفاتحة بأم الكتاب فالصلاة خداج، طيب ناقصة لكنها غير باطلة. أنت رجعت لقاعدتك القديمة الأمر الوجودي جيت ويمشي معك الأمر العدمي الطهارة، طب تقدر تعكسها تقول الصلاة مع الحدث، يصلي وهو غير محدث قد يكون عدميا تذكرون الفرق بين اشتراط عدم المانع عشان تضبط معك القاعدة يا شيخ واشتراط الشرط؟ أليس عدم المانع شرطا؟ يعني نقول يعني أن يصلي وهو غير محدث من موانع الصلاة أيضا ما الفرق بين أن نقول عدم المانع والشرط؟ هل عدم المانع شرطا؟ هل عدم المانع شرط؟ ما الفرق بينها؟ مرت معنا يا جماعة. أولا من ناحية التصور الأولي عشان يساعدنا، هذا يراد وجوده لا يراد عدمه؟ يراد عدمه. هذا يراد؟ ممتاز. طيب هل الآن أعطتنا خطوة للتفريق بينهما؟ ارجعوا لمسألة الشك واليقين وغيرها، أليس الأصل العدم؟ الأصل في الأمور العارضة العدم. تسلمون بالقاعدة هذه؟ تسلمون لا تخالفون؟ الأصل في الأمور العارضة العدم، أليس كذلك؟ طيب عند الشك خلنا نأخذ شيء قد يشكل، وقد هذا يعني يعطيكم اعتراض على المذهب في عد الشروط، إلا إذا كان من قبيل التجوز هذا ماشي. اجتناب النجاسة، هل هذا الشرط ولا عدم مانع؟ وهل هذا شرط ولا عدم مانع؟ الطهارة من الحدث طبعا على المذهب كلها شروط، لكن في الصنعة الأصولية الطهارة من الحدث يراد إيجاده هذا الشرط ولا يراد عدمه؟ وهذا اجتناب النجاسة، لهذا الصحيح أن هذا مانع، وجود النجاسة مانع وليس شرطا، فنقول النجاسة مانع من الصلاة، وهذا الطهارة من الحدث شرط، بدليل حتى تنضبط معنا القاعدة والفائدة. لو انتهى من الصلاة وبعد خمس دقائق اتركوا قاعدة الشك بعد الصلاة لا أثر له، لا يدري هل عليه أثناء الصلاة أيضا هل عليه نجاسة أو لا. الأصل عدم فيصلي ولا يلتفت، لأن الأصل عدم النجاسة. طيب هو شك، لا لم يترجح له شيء، لا تقول يغلب الظن ولا شيء، شك هل هو متطهر ولا غير متطهر؟ لم يتبين شيء، لا الأصل في الأمور العارضة الحدم، الطهارة عارضة، هو قام من النوم ولا يدري هل توضأ ولا ما توضأ، عشان مسألة لا يقع فيها خلاف، قام من النوم ولا يدري هل توضأ ولا لا، الأصل العدم فيكون غير متطهر فلا تصح صلاته، هذا الفرق بين الأمرين، واضح؟ هذه ممكن تستثمرها يعني في الرد على ما ذكر في قضية الطهارة، هل نقول أيضا هل الطهارة مراد إيجادها ولا مراد عدم نقيضها اللي هو الحدث؟ إيجاد الصلاة الطهارة نفسها، وأما النجاسة فمراد إعدامه، وليس الشرط هو اجتناب النجاسة، وإنما النجاسة هي المانع من الصلاة، ولهذا وجهة نظري في ذكر الشروط لو رجعنا الأسد لن تجد معنا، لن يبقى معنا في الصنعة الأصولية من الشروط التي تذكر في الصلاة إلا قليلا، وسنجد أن اجتناب النجاسة هي الأصل أنها عاد مانع وليس شرط. طيب وش الإشكال؟ طيب يقول لك على الضابط يدخل الشروط، أضيف جزء الماهية وارتاحوا يا شيخ، يبقى عندك إشكال وهو لا لا لا في الشروط، هل في الشروط شيء جزء من ماهية الصلاة؟ استقبال قد تقول أن استقبل قبل ولا يشرع، خلاص في شيء من أفعال الصلاة. النية، النية فعل القلب، ولا بد أن يكون مستحضر كل الصلاة. ولهذا استشكل بعضهم وضع النية مع الشروط، وقال بعضهم أن النية المفترض أن تكون من الأركان، وصار في إشكال ونقاش في هل النية شرط ولا ركن، وقال الركن يكون أثناء لا يبدأ إلا في الصلاة، والنية والشرط قد يكون قبل الصلاة وأثناء، وقال النية تكون قبل الصلاة. هذه من الأجوبة على هذا الإشكال، وقال النية لأنها تبدأ قبل الصلاة، هذه من الأجوبة. طيب نقف عند مسألة أصولية ثم نرجع النقاش أفعال الصلاة والخلاف اللي وقع بين الكتب الثلاثة. القياس في العبادات هذه مرت معنا كثيرا وترد على ألسنة كثير من الكتاب في قضية مناقشة بعض الأشياء، فيقول إن هذا قياس في العبادات والقياس في العبادات لا يصح. ما رأيكم؟ أولا ما قناعتكم أنتم في قياس في العبادات؟ ها؟ طيب هذا جيد. طيب واللي في ذهنك من كلام بعض من كتب أن القياس في العبادات يتصح، يصح ولا ما يصح؟ القياس في العبادات تصح، ومن نفى يحمل كلامهم على القياس في إنشاء عبادة جديدة. من اللي نفى؟ يعني قول من يقول لا قياس في العبادات. من الذي قال؟ ما أعرف قال، لكن وجاهته ويقبل فيه. لكن من أين سمعت هذا القول يا شيخ؟ يتقدر كثيرا في ماذا؟ في كتب الأصول. في كتب الأصول؟ إيه؟ أين في كتب الأصول؟ أو في كتب المعاصرين؟ أثناء النقاش. طيب أيضا هل أنت أحد مثلا وش وجهة نظرك في القياس في العبادات؟ أو قبل الدرس كان مسألة القياس في العبادات مسلمة عندكم أن لا تصح ولا تصح؟ يصح القياس في أصل العبادة هو الإشكال. نعم الحقيقة أن هذا يتردد كثيرا عند بعض المعاصرين أن القياس في النقاش يقول وهذا قياس في العبادات وقياس في العبادات لا يصح، والتقييد هذا الحقيقة فيه إشكال. أنا تتبعت أريد أصل هذا التقييد. أولا الجمهور لا إشكال عندهم في القياس في العبادات، المالكية الشافعية الحنابلة لا إشكال يذكرونها يعني نصون نصا. الإشكال عند الحنفية، ولهذا مذهب الحنفية يحتاج تحرير في هذه القضية. لكن لنأخذ قبل بعض المسلمات أو ما يسمى خارج محل النزاع. أولا هناك خلط بين القياس في العبادات والقياس في التعبدات. العبادات تختلف عن التعبدات، أو الأمور التعبدية قد يخلط بينها. فبعض الأصوليين نعم يذكر أنه لا قياس في التعبديات ولا لا قياس في الأمور التعبدية، وهذا لا إشكال فيه. أصلا لا يمكن أن أقيس في أمر تعبدي. لماذا؟ لا أعلم حكمة. لا، فكيف الأصل يعني إذا أردت أن أقيس من أركان القياس العلة، فكيف أقيس شيء لا أعرف لا أعلم علته؟ هذا لا إشكال فيه. طبعا نفاة القياس أيضا لا إشكال عندهم في نفيه، وحتى القائلون بالقياس يقولون لا قياس في التعبديات، وهذا جعل إشكال عند بعضهم. يظن أن من يقول لا قياس في التعبديات يقصد لا قياس في العبادات، وهذا غير دقيق. المقصود بالتعبديات الأمور التعبدية مثل الصلوات، يعني الصلوات خمس، وصلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، هذه أمور تعبدية، العلة تعبدية، أو ما يسمي بعضهم غير معقولة المعنى. وتكلمنا عن، تذكرون العام الماضي تكلمنا عن قضية الأمور التعبدية ومتى نحكم على الشيء أنه تعبدي أو لا، وأخذنا مثال في كتاب الشاطبي. أظنكم ما حضرتوا الواجب، ذكرته يرجع للواجب هذا في كتاب الشاطبي وكلامه. والحقيقة لأنه كلام الشاطبي في بعض الإشكاليات، ولهذا انتقد بعض المتأخرين في قضية تحليل التعبدي. لكن لا إشكال في أنه لا قياس في التعبديات، في الأمور التعبدية لأننا لا نعلم علتها. لماذا صلاة الظهر أربع؟ ما ندري. لماذا الصلوات خمس؟ ما ندري. واضح؟ هذا الإشكال الأول، أنه لا قياس في التعبديات. أيضا الأمر الثاني أن بعض الإلحاقات لا يسميها بعض العلماء قياسا، وقع الخلاف في بعض الأمور. سمي الإلحاق حتى نخرج، مثل وقع الخلاف هل تنقيح المناط قياس أو لا، أو الاستدلال يعبر عن الحنفية أحيانا مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. طبعا الحنفية يقولون دلالة النص، هذا عند الجمهور مفهوم الموافقة، دلالة النص، يقول إنه هذا ليس قياسا، ليس قياس. طيب أين تبحث هذه المسألة؟ أين يذكرها أهل الأصول؟ أهل الأصول بعد يذكرون مسائل القياس وحجية وكذا، يذكرون في باب عندهم مهم ما يجري فيه القياس، ما الذي يجري فيه القياس، ويذكرون الخلاف في بعض المسائل، قد تصل 6-7-8 ست مسائل في الغالب تذكر. يعني هل يجد القياس في العقليات، هل يجد القياس في العادات، هل يجد القياس في اللغات، هذا من ناحية العلم الذي يقاس فيه. ثم يدخلوا للفقه ويبدأون في بعض المسائل. الجمهور يعني مثل تجد عند الحنابلة مثلا، وتجد عند الشافعية ولا غيرهم، أحيانا بعد ما ينتهون من ذلك، لأن الآن صار عندنا إشكالية بأن بحوثنا بحوث إلكترونية. يعني أقول لكم ابحث المسألة، تروح المكتبة الشاملة وتدخل القياس في العبادات تدور، وهذه قد لا توصلك المراد دوما. يأتي بعد ما يخلص من القضايا هذه يقول وعندنا أن القياس يجري في الشرعيات، يريد ماذا؟ أنه بعد ما انتهى من خلاف العقليات واللغة والعادات هل يجري في الشرعيات أو لا. الحنابلة ينصون، أيضا الشافعية ينصون، حتى الكثير من المالكين ينصون القياس يجري في الشرعيات ويطلقونها هكذا. يبقى إشكال من عارض، عارضوا في ماذا؟ المسائل التي يأتي فيها المعارضة. أكثر ما يذكر الكفارات، المقدرات، الحدود، الرخص، هذه مهمة جدا أيضا، الأسباب والشروط والموانع، أيضا المعدول به عن سنن القياس. هذه يذكرون الخلاف فيها، هل يجري فيها القياس ولا. هذه من أهم المسائل التي يعني يجري الخلاف فيها. هذه الأشهر التي ستجد أشهر، هذه هي المسائل، الكفارات وغيرها وكذا. الحنفية على توسعهم في الرأي، إلا أنهم يضيقون في هذه القضايا. الكفارات لا يقولون بها، الحدود لا يقولون، الأسباب والشروط، يعني الذي يظهر مذهب أبي حنيفة أنه ينفي. وعلى ما جرى أحيانا يذكر في بعض كتب الأصول قضية، وهي اللي ذكرها الشيخ، أصول العبادات، ولا يقول العبادات، إنما يقول أصول العبادات، هذا الغالب. وجدت نص أو نصين في ذكر العبادات، نصا أو جزء من العبادات، لكنه في الغالب يعبرون بأصول العبادات. تجد ذلك عند الرازي في المحصول، نقل عن الجبائي والكرخي أنهم وقالوا، يعني حتى يذكر القول كأنه قول غريب، أنه ذكر الجبائي والكرخي أنه لا قياس في أصول العبادات. طبعا الكتب المبنية على المحصول ذكروا، ذكر القرافي، ذكرها أيضا شروح المحصول، أيضا ذكرها البيضاوي، وأيضا من جاء بعد الإسنوي ذكر في الإبهاج هكذا بالطريق السبكي، وأيضا في جمع الجوامع وشرحه. أي قول؟ هو اصلا مو مش عند من؟ ما ادري. يذكرون اللي يذكر اصول العبادات. ايضا من ذكر ذلك في البحر المحيط اما الحنابلة الشرح الكبير وغيره يذكرون ذلك ايضا، يذكرون اصول العبادات ايضا. هذا ظاهر صنيع بيعلى وابو الخطاب الكلوذاني وغيرهم ممن ألف في ذلك. الحنفية هل ينكرون أصول العبادات ولا يقصدون العبادات؟ ذكر عن بعضهم، قال مثلا أبو إسحاق الإسفرايني ذكر قال ونفى بعض أهل الكوفة القول بالقياس في الزكاة، النص على الزكاة والكفارات وذكر، ثم قال مثل ما ذكرت الشيخ قبل قليل وما من باب إلا ولهم فيه قياس وليس لهم أصل غيره. يقول حتى بذلك ستجد أنه ما من باب من الأبواب اللي ذكرها الزكاة والكفارات وغيرها إلا ولهم فيها قياس يعني لا أصل لهم غيره. والخلاف في ذلك قديم لأن الشافعي عليه رحمة الله ناقشهم في القضية، لكن لعل الخلاف في هذه الجزئيات كلها لاحظ كفارات مقدرات حدود ورخص وغيرها جعل انطباع أنه كل العبادات يقصدون بذلك. ولا الآن يعني الجمهور عندما يناقشون من يناقشون؟ الحنفية. هذا دونكم كتب الحنفية ألا يقيسون في العبادات؟ لكن لا يقيسون في الكفارات والمقدرات والحدود وغيرها. وإن كان الشافعي ناقش في قضية أنه بعض الحدود اللي الكفارات التي ناقشوا فيها وغيرها، فهذا الذي يظهر أن قضية أنه قياس في العبادات غير مسلمة أبدا، أنه موجود خلاف قديم. بل المشهور كما هو صنيع الفقهاء ما يحتاج حتى يعني لو رجعنا الكتب الفقهية واضح القياس عندهم جلي أنه دائما يقيسون. إذن الخلاف في هذه الإشكالات. بقي ما المراد بأصول العبادات؟ يعني حتى هذا القول مشكل، ما المراد بأصول العبادات؟ القول هذا كما قلت لكم أنه يذكرون في الغالب أنهم يناقشون الكرخي ولا الجبائي، وأحيانا يتوسعون فيناقشون الحنفية كلهم في ذلك، وإن كان مذهب الحنفية يحتاج تحرير في هذا القضية. لكن الأمثلة المتداولة عند الأصوليين هم يعني هي مثالا فقط. ولهذا ما المراد بأصول العبادات يناقشونها بناء على هذين المثالين. بعضهم قال ويكثر كإثبات الصلاة بالإيمان، وهنا أتى إشكال نوقش في يعني شرح جمع الجوامع وحواشي أو غيرها أيضا. ما المراد بالإيمان؟ هل مراد الإيمان بالصلاة؟ وهذا ما يظهر في تناقل بعض الأصوليين لهذا المثال. والحقيقة أن هذا الفهم للمثال هذا فيه إشكال. لماذا؟ وش الإشكال في التمثيل؟ ما الإشكال في التمثيل؟ يقولون أن لا قياس في أصول العبادات، ويذكرون من أصول العبادات كأثبات الصلاة بالإيمان. ما الإشكال؟ إيه؟ جيد، لكن اجعله أصلا في العبادة، ما الإشكال فيه أيضا؟ أليست الصلاة بالإيمان ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الدابة؟ فهذا جعل إشكال. هل يقصدون أنه مجرد الإيمان هذا ثابت؟ فقالوا إن المراد يعني بعض يعني جاء متأخرا فسر أن المراد بالإيمان وهذا الأقوى أنه إثبات الصلاة بالعين على الإيمان بالجسم. فلا يجوز يقول أني أثبت أصل العبادة وهو الآن عندي الصلوات كالتالي: صلي قائما قاعدا جالسا، طيب في رواية مضطجعا، طيب وعندي الصلاة الإيمان في السفر بطريقة معينة لكن الإيمان بالطرف، هل هو وارد؟ هل أصل في العبادة؟ فيقولون هذا الذي يصح أن يكون تمثيلا لمن ذكروا الإمام. هذا المثال الأول مشهور عند الأصوليين. المثال الثاني مشهور إثبات صلاة سالسة، قالوا هذا أيضا لا يصح. وهل في إشكال في إذا كان المثال إثبات أصل صلاة سادسة، هل مثل هذا المثال في إشكال في خلاف؟ هم يقولون ما المراد بأصول العبادات؟ على الصلوات الخمس أضيف صلاة سادسة لحاجة الناس، يقيس على الصلوات الخمس يقولون. هم يبطلون، أنت ما تتصور أن يقولون غير صحيح. ما أجعل أصل جديد عندي صلاة ظهر هذا أصل. أي هيئة إضاءة بيقول هذا أصل في الصلاة، يعني أضيف الهيئة الإماء بالطرف على الإماء بالجسم. يقول كإثبات صلاة سادسة أو إيجاب الحج، يقول مثلا ضعف الإيمان عند الناس فلا بد أن نوجب الحج مرة ثانية. طبعا ما يتصور عندك لا قائل به. وهذا التمثيل على المثال الثاني ما فيه إشكال أصلا، لا يخالف فيه أحد. فلماذا جعل الخلاف مع الكرخي والجبائي وناقشوهم حتى أن بعضهم ينص نصا يقول والخلاف والحق خلافه، يقولون كذا ويناقش الرازي ناقش والسبكي ناقش وأكثر من واحد ابن اللحام وابن النجار وكذا يناقش يقول لا، وأنه الصحيح عندنا وعند الشافعي أن إثبات الصلاة القياس في الشرعيات. أنا أقول لعل من ناقش كان يعني المثال المتصور عنده إثبات الإماء ونحو ذلك. هذا الموقف في كتاب يعني من أحسن من كتب من المتأخرين في القياس صاحب نبراس العقول، تعرفون الكتاب نبراس العقول، هذا للشيخ عيسى منون من علماء الأزهر المتأخرين، منون ميم نون واو نون نبراس العقول. الحقيقة في تحريرات، وكان يعني ميم واكتب بعدها نون منون نبراس العقول، والكتاب هذا فيه تحريرات كثيرة في القياس. والشيخ يعقوب البحسين سمعته مرارا يثني على الكتاب هذا، من الكتب اللي الحظ دوما يعني أكثر من مرة يثني عليه، وفعلا الكتاب فيه تحريرات. يقول في التحرير يعني يقول يعني من عرض المسألة يقول يبدو أنه لا خلاف يعني أنه من خلال الأمثلة، طبعا هذا مفهوم كلامه ومعنى كلامه، أن المنفي إثبات صلاة جديدة أو عبادة جديدة، هذا لا إشكال فيه. وأيضا المنفي أيضا هيئة جديدة في الصلاة على مثال الإماء، إثبات الصلاة بالإماء. يقول أما قضية الفرضية والسنية والصحة والفساد وتفاصيل الصلاة فهذه يجري فيها القياس، لأنها لا تتوافر الدواعي على نقلها، وهذا لا إشكال في إجراء القياس فيها. إذن ممكن يعني نقول أنه ممكن يجرى الخلاف في قضية أولا أنه التعبديات أصلا أي شيء لا يعقل المعنى، مثل تذكرون ناقشنا قضية لحم الجزور، الآن اللحم إنما يطلق على اللحم الأحمر، طيب هل يلحق فيه الكبد أم لا؟ لا يطلق عليه اللحم قياسا. من جعل هناك علة وقال يعني لما فيها من يعني الشياطين وفيها من صفات وإلى آخر ويؤثر على الآكل ومجبعات، قد يقول إن الكبد يلحق قياسا. لكن عندما أقول أنا مثلا أني لا أعلم العلة من تحريم عفوا من إيجاب الوضوء من لحم الإبل، وأقول أنها علة تعبدية، وأقول في نفس الوقت أن لحم الخنزير وجلده أن لحم الخنزير وجلده وكبده وكل أجزاء محرمة، طب تقول لي أنت متناقض، لما التناقض؟ طيب الذي ورد في الكتاب لحم الخنزير وهنا ورد لحم الإبل، فلماذا ألحقت في الخنزير ولم تلحق في الإبل؟ أقول لأني أعلم العلة في الخنزير فإنه رجس وكلها متساوية، ولا أعلم العلة في الإبل فلا أستطيع أن أقيس. طيب هل هنا أنا أمثل القياس في العبادات؟ ليش؟ طيب ما قست، لأني لا أعلم العلة التعبدية. وهذه أمثلة كثيرة، خلونا نأخذ أمثلة التي ذكرت في نقاش أبي حنيفة. طيب أنتم الجمهور مرتاحين ما عندكم مشكلة في بعض الأمثلة تقول قياسا فاصل. الحقيقة في نقاش بعض المعاصرين خاصة من له عناية بالأثار، طبعا ونعمة مطية الفتى الأثار وما في إشكال، هذه ليست مذمة بل هي ممدحة، في النقاش بعض القضايا الحقيقة أنه أقرب إلى الظاهرية من مذاهب الأربعة، لأنه يأتي وينفي الجمهور يقيسون وأنت لا تقيس، يقول لا لم يثبت كذا، طب لماذا لم تلحق، وخاصة أن العلة ظاهرة وكذا إلى آخره. طب أرجع إلى قضيتنا في نقاش أبي حنيفة، خذوا مسائل في الاستجمار، ما الذي ورد فيه النص؟ الحجر. طيب هل يلحق غير الحجر من المنقيات بالحجر؟ السؤال الأول، هل هذه المسألة فيها إشكال أبي حنيفة أم لا؟ والمسألة الثانية، ما طبعا رأي أبي حنيفة للحق، ما جواب أبي حنيفة؟ هل في إشكال على أبي حنيفة؟ ما الإشكال؟ ترجعون تكون أبو حنيفة يقول القياس بالعبادات، هذا من الدواعي يمكن يا شيخ اللي جعلت بعضهم يظن أن الحنفية ينفون القياس مطلقا في العبادات. ما الذي جعل يعني يعترض على أبي حنيفة بهذا المثال؟ مسألة القياس في الرخص، يقول الاستجمار رخصة، ما جوابه؟ أعطيتكم خيارات في الإلحاق، لا يقول بقياس، ما في دليل على حصر الاستجمار بالحجر، الأصل من رخصة والرخصة لا يتجاوز بها المحل. تنقيح المناط ترى إشكاله أكبر، لأنهم بعضهم يقول تنقيح المناط هو قياس. انتبهوا، ترى أنا يعني في تلك الأيام حاولت أن أقوي لكم قضية أن تنقيح المناط قد نخرجه من القياس، بس انتبهوا ترى الكثير من الأصولين بل أنه قد يقال أنه قول الأكثر أن تنقيح المناط من القياس، انتبهوا لا تخلطوا. فتنقيح المناط فيه إشكال، وناقشوا في تنقيح المناط وقالوا أنه من القياس، أيضا يقول الاستدلال فإنها لا تنقي وغيره، فدليلنا العبرة بالإنقاء، فيقول هو معنى النص مفهوم موافقة، هذا الذي يناقش، لكن يعترض عليه يقول ليس مفهوم موافقة وإنما هو الحق، فيظل الأخذ والرد في هذه القضية. طيب منها أيضا ولهذا قضية أنه يقول مسألة أن الخلاف في الكفارات نفس الخلاف في العبادات غير دقيق. الكفارات مثلا في كفارة من أفطر في نهار رمضان بالوط ورد في الحديث، طيب وبالأكل والشرب الكفارة أبو حنيفة يقول إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فإنه عليه الكفارة، طب الحديث وارد فقط في الجماع، فلماذا تقول قال هتك حرمة الشهر؟ يقول إنها تنقيح مناط، ويقول هذا مجرد مثل أنتم ما ألغيتوا أنه كان رجل وغيره وكذا، ألغوا أنه بجماع فيقول لهاتك حرمة الشهر، ثم يعترض عليه ويأتي الشافعي وغيره ويعترض. القياس في الأسباب والشروط والموانع، مثلا الزنا فيه الحد، طيب اللواط هل فيه الحد؟ هل نقيس على الزنا ونقول أنه فرج المشتهى أم لا؟ طيب في الكفارات أيضا عندي مثلا، نرجع للحج، تذكرون المحصر إذا لم يجد الهدي فإن عليه ماذا عليه؟ فما الدليل على الصيام؟ الآية فما استيسر من الهدي. القياس على إيش؟ القياس على فاقد الهدي في التمتع على المحصر. نعم، وهذا أصل. طبعا إذا استدلت بحديث بأثر عمر هذه قضية أخرى، لكن في يقول القياس، لأن في إشكال هنا، قياس في كفارة، هذا ليس فقط في الكفارة، في أصل، في إثبات أصلها الانتقال. هذا عرض سريع. طيب خلونا الآن على مذهب الجمهور، بعطيكم أمثلة نرى هل تقيسون لما تقيسون. وباخذ حديث واحد فقط عشان الوقت تأخرنا فيه، ولا كان فيه أمثلة عديدة، يعني ودي نأخذ إلى 10 أمثلة حتى نوسخ هذه القضية. وترى أحيانا المعذرة، أنا حاولت أني أتأخر في عرض المسألة هذه، لأنه أحيانا يكون في قاعدة مبنية في ذهن المتلقي مثلا طالب العلم، وزحزحته عن القاعدة تحتاج وقت طويل، فإذا أخذ له شهر شهرين ثلاثة أربعة، وكل مرة تأتي له مثال يزحزح هذه القاعدة، إذا أردت تناقش القاعدة فيما بعد تناقشها أريح، يكون فعلا مقتنع. فيه إشكالات كثيرة، وهذا ترى من دواعي التأخير. حديث إذا ولغ الكلب، تذكرون في طرح المسألة كم قياس هنا، أو نكون أدق، كم إلحاق ممكن أن نلحق المسائل التي تأتي في هذا الحديث الإلحاق. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. طيب أولا إلحاق الخنزير بالكلب، هل نسبع في غسل الخنزير أم لا؟ طيب هذا فيما يتعلق بالولوغ. طيب ما حكم باقي فضلات الكلب؟ هل نقيس مثلا بول الكلب على لعابه؟ طيب هذا إذا ولغ الكلب. طيب إذا بال الكلب؟ طيب القضية الثالثة التراب، هل يجزئ عن باقي المنظفات قياسا أو إلحاقا؟ شو رأيكم؟ نأخذها واحدة واحدة. هل يلحق الخنزير بالكلب؟ ما رأيك يا شيخ؟ أولا هل الأصل التعبد أم عدمه؟ أصل الحكمة، لهذا كرر علينا أفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا. طيب أن تقول أن العلة تعبدية، هل أحد يقول مثلا العلة معقولة لنجاسته؟ أكثر من نجاسة من باب أولى. لكن لو قلت أن العلة تعبدية قد لا ألحق، أقول قد لا يكون أنه لنجاسته، وإنما علة تعبدية لا أعرفها. فإذا ذكرت أحيانا لاحظ أني لا أحتاج أيضا للإلحاق بالقياس، وإنما أستطيع الإلحاق بنفي الفارق أو القياس الأولوي. الذي لا الذي لا تسأل فيه عن الجامع، ما الفرق بين القياس الأولي والقياس بنفي الفارق وبين الإلحاق بنفي الفارق وبين القياس؟ في قياس أبحث عن الجامع، وفي نفي الفارق أبحث عن عدم الفارق أو أبحث عن الفارق لأنفيه. هذا الفرق بينه. طيب هذه مسألة الأولى، الحق. طيب هل يلحق الولوغ أو يلحق غير الولوغ باقي الفضلات كالبول وغيره بالولوغ؟ إذا قلنا تعبدية، طيب حتى إذا ما قلنا، إذا قلنا أنها غير تعبدية، وش العلة في الولوغ؟ لماذا ذكر اللعاب دودة شديدة؟ بالمناسبة أنا عندي يعني تحفظ من أثبت الدراسات الغربية هذه، ترى انتبهوا لأكثرها تحتاج دراسات غربية لإثباتها. فالدودة دور يعني وجدت يعني هذا يعني في العصر الحديث ممكن، أو مثلا يقول دراسة غربية أثبتت. هذه المسألة الثالثة نأتيها إن شاء الله. فإذا قلنا أن اللعاب في شيء معين انتهينا، وإذا قلنا لا لأنه نجاسة فنقيس عليه غيره فخلص. إذا قلنا هناك معنى خاص بالولوغ باللعاب انتهينا، وإذا قلنا إنه نجاسة نقيس. لكن إذا قلت نجاسة انتبه، أي لعاب للكلب على ثوب ولا على بقعة ولا على شيء لازم تغسله. المسألة الثالثة التراب. هل يلحق به غيره؟ طيب ما دليلك على أن التعبد؟ خرجنا الآن من الكلب والخنزير. طيب التراب ما برضو دراسة غربية؟ يعني هذه الدراسة الغربية قالت مثلا أن مثلا الكلوروكس ما يزيله؟ قد يقال أن التراب فيه فعلا مواد تطهر وكذا، لكن ما يقول، ما تقول، هل قالت الدراسة الغربية ولا يوجد في العالم إلا هذا المطهر؟ هاي شيخ. طيب ما رأيكم؟ إذا يزول الشيء أقل منها بلا تراب في نص السبع لو فيه تعبد يعني. جيد، هذا ملحق. ولماذا لم يذكر الإشنان والاستدر مع أنه مذكور في؟ جيد، تراب متوفر في كل مكان. يظل هل العلة تعبدية أم لا؟ هذا من الأشياء، أنه عندما يقول تعبدي وهذا تعبدي لا يريد نفي القياس نفسه وإنما يريد. أين؟ طيب هذا ما يتعلق بالقياس بالعبادات ملخصة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.